بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية، وهذا البرنامج يأتيكم وفيه استعراض لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ضرب فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالأمثال، وبين كلامه وشرح عبارته عن طريق ضرب الأمثال. ولا شك أن هذا نوع من أنواع التعليم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع بين أسلوبه في الخطاب، فتارة يضرب لهم الأمثال، وتارة يستنهض ذاكرتهم ويستنهض هممهم في الإجابة عن سؤال ما. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مثل هذه الأساليب ومثل هذا الخطاب، حتى يفهم الناس كلامه، وحتى يكون كلامه واضحا بينا لجميع شرائح المجتمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للناس كافة، يسمع كلامه الصغير والكبير والذكر والأنثى والمتعلم وغير المتعلم. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذه الأمثال بأشياء محسوسة أو بأشياء مشاهدة أو بتصورات ذهنية، حتى يفهم كلامه صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أنواع من الأمثال، فمنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يضرب المثل بقوله مثل كذا كمثل كذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل أسلوب الرسم فيخط بيده عليه الصلاة والسلام، أو أنه صلى الله عليه وسلم يستثمر المشاهد التي أمامه فيضرب من خلالها هذه الأمثال. ومعنا في هذه الحلقة مثل من هذه الأمثال الجميلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه لنا الصحابي الجليل سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وهذا الحديث يشبه ذلك الحديث الذي تقدم معنا في حلقات الماضية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. وهذا التشبيه استعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة، أسلوب الإشارة، ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى. وهذا التفريج يدل على أن المسافة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كافل اليتيم في الجنة تكون كما بين الأصبعين وما بين الفرجتين، إذا فرج الإنسان بين أصبعه أو بين أصبعيه فتكون هذه مسافة قريبة جدا. هذا قول. القول الثاني قالوا إن المسافة بين أصبع السبابة والوسطى، فالوسطى أكبر من السبابة بقدر يسير جدا، فقالوا إن هذا القدر اليسير هو الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كافل اليتيم في الجنة، فهي مسافة قريبة جدا ومنزلة عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا لكافل اليتيم. وفي هذا تشبيه بليغ لتلك المنزلة التي تكون لكافل اليتيم. فهذا الحديث يحثنا ويدلنا على فضل ومكانة ومنزلة ذلك الكافل لهذا اليتيم. ولنتأمل ولنقف مع هذا الحديث شيئا يسيرا حتى نفهمه الفهم الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على كفالة اليتيم. من هو اليتيم؟ اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، أي دون سن البلوغ، وفي هذا العمر يحتاج الإنسان إلى والد يضمه وإلى والد ينفق عليه، فإذا فقد الإنسان أباه فإنه يصبح يتيما ولا يكون له دخل ثابت، وإنما يكون حاله على حسب ما ورثه له أبوه، فإذا كان أبوه فقيرا فإنه يكون فقيرا، وأما إذا كان غنيا ويمكن أن ينفق عليه من هذا المال الذي ورثه من أبيه، فإنه يكون أيضا غنيا. وجاءت أحاديث أخرى تدل على فضل كفالة اليتيم، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل منزلة الساعي والمنفق والمعين الذي يعين ذلك المسكين وتلك الأرملة التي خلفت الأولاد وبقوا أيتاما ولا معيل لهم، فهؤلاء أشد ما يحتاجون إلى النفقة وإلى من يقضي حوائجهم. وجاء في حديث آخر، وإن كان هذا الحديث في ثبوته شيء ولكن معناه صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني وجبت له الجنة. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك. فإذا هذا هو فضل كفالة اليتيم. طيب، بماذا تكون كفالة اليتيم؟ تكون كفالة اليتيم بأحد أمرين: الأمر الأول أن يضمه إلى بيته وإلى داره، فيكون في أسرته ويكون له كالوالد لولده، ويكون كأحد أولاده، فينفق عليه ويقوم على تربيته وعلى تأديبه وتعليمه حتى يبلغ سن البلوغ، ثم بعد ذلك ينطلق هذا الولد ويعتمد على نفسه في نفقته. وهذه هي أعلى درجات كفالة اليتيم، أن يكون اليتيم حاله كحال أبنائك. وهذا لا شك أنه هو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. يعني الكفالة لا تكون بأمر دون أمر، بل تكون الكفالة بجميع شؤون هذا اليتيم. هذه هي الدرجة الأولى من درجات الكفالة، فيعامل الكافل هذا الولد أو هذه البنت معاملة أولاده في إنفاقه وإحسانه وتربيته. وهذه الكفالة هي التي كانت موجودة في عهد السابقين وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، فإذا مات الوالد جاء الكافل، إما أن يكون زوج خالته أو أن يكون قريبا لهم أو أن يكون حتى بعيدا منهم، إن كان الإنسان ليس له أهل في هذه القرية أو هذه المدينة إلا أبوه وأمه فمات أبوه، فيكفل ويضم إلى بيوت المسلمين ويكون حاله كحال هؤلاء الأولاد، فينشأ نشأة صالحة. هذا هو النوع الأول. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. النوع الثاني من الكفالة هي الكفالة الجزئية، بمعنى أنك تنفق على هذا اليتيم وتعينه، فتأتي له بكسوة وتأتي له بالطعام على وجه شهري أو أسبوعي أو حتى سنوي، فتنفق عليه نفقة مالية، وبين حين وآخر تنظر في حاجته وتنظر في أموره، إلا أنك في منزل آخر وهو في مكان آخر. هذه كفالة جزئية، ونرجو أن يكون هذا النوع من الكفالة داخلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. جاء في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معاشر النساء ولو من حليكن. فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقالت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله، فإن كان الذي يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال لي عبد الله بن مسعود: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجتي حاجتها. فقالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن؟ يعني أن هذا السؤال أرادت زوجة عبد الله مسعود أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي السائلة. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هما؟ يعني من هاتان المرأتان اللتان سألتا هذا السؤال؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأي الزيانب؟ فقال: هي امرأة عبد الله بن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. والشاهد من هذا الحديث قولها أنها تنفق وتتصدق على أيتام في حجورهما، يعني أن هؤلاء الأيتام يسكنون معهما في بيت واحد وينفقون على هذا اليتيم. وتكون الكفالة أيضا بما تقوم به بعض اللجان الخيرية من مشاريع كفالة الأيتام، فينفق مثلا 10 دنانير أو 20 دينارا ويرسلها إلى الخارج، ولا شك أن هذه هي أقل درجات كفالة اليتيم. فاحرص على أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. اكفل ولو يتيما واحدا في حياتك بأي درجة من الدرجات، حتى تكون داخلا في هذا الحديث الذي قرن به النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى، وذكر لنا أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في درجته وفي الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا قريبين منه عليه الصلاة والسلام. ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.